إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن من عادات القرآن إذا ذكر الطيبين وصفاتهم وما أعد الله لهم يذكر الكافرين وما أعد الله لهم وصفاتهم، وهذا يكثر في القرآن لتتمايز الصفوف وليكون كل عاقل على بصيرة من أمره قبل أن يفوت الأوان عليه. هكذا عادات القرآن. ولذلك يقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه الشريحة الطيبة، إن توكيد الذين جمع الذي، قالوا صلة الموصول، ربنا الله قول مقول القول مبتدأ وخبر، ربنا الله هذه جملة مقول القول. إذن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء هم الفائزون، هؤلاء هم أصحاب الجنة، هؤلاء هم الذين في الدنيا يذكرون ويحترمون ويبجلون، وفي القيامة يتمايزون عن غيرهم لما أعد الله لهم من المنازل العالية. الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله يعني هو خالقنا، هو سيدنا، هو مالكنا، هو الدافع عنا، هو المعطينا، هو الذي يحيينا، هو الذي يميتنا، فكل شيء لله وله كل شيء، وله كل شيء، ربنا الله. ثم أن قالوا ذلك استقاموا. استقاموا هي قوله في العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استقاموا هي عملوا الصالحات. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فاستقاموا هنا هي عملوا الصالحات. استقاموا عملوا الأعمال الصالحة ثم استقاموا. ولذلك لا يوجد شيء أفضل للإنسان ولا أنفع له ولا أبرك من الاستقامة. الاستقامة صاحبها في الدنيا عزيز، وفي الآخرة محترم، والله تعالى يدافع عن المستقيمين وينصرهم ويعزهم ويعطيهم سؤلهم ويدفع عنهم ما يكرهون. ولذلك ورد في الأثر: شيبتني هود وأخواتها، فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت. والواقعة والقيامة فيها أمور، الذي يريد التقاء يعني يتألم لصعوبة ذلك. استقم كما أمرت، والإنسان ركبت فيه الشهوة وجعل ضعيفا ولا يتماسك، ورب يقول له استقم كما أمرت، لكن ربنا كريم ويعين المتقي ويساعده. فلذلك الاستقامة هي التي تجلب للعبد كل الخير. من آمن واستقام يعني ما يريده يعطيه الله له، وما يخاف منه يؤمنه الله منه. ثم استقاموا، المستقيم إذا مشى في الطريق ينظر، لا ينظر كذا وكذا، ينظر أمامه. وإذا كان في الحرم يطوف ينظر تحته وينظر في السماء، لا ينظر أمامه كذا، لا، إما ينظر تحت قدمي أو ينظر إلى السماء، لأن المشاكل تأتي من النظر، كثير من المشاكل يأتي من البصر. لذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، رحمة بنا، قال ما قال يغضوا أبصارهم، بخلاف الفرج قال ويحفظوا فروجهم، يحفظ الفرج كامل، لا يكشفه ولا يرسله إلا على الزوجة أو الأمة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم بس، ما في ثالث غيره، لا. وإن قال بذلك بعض العلماء لا مرجوح، لا يجوز. نعم. إذن هم استقاموا، إذا مشيت في الطريق غض بصرك، إذا دخلت بيت غض بصرك، إذا رأيت ما يعجبك من نفسك أو ولدك أو الناس قل ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. قد الإنسان يصيب نفسه بعينه، وإذا دخل على ناس يسلم ويرفع صوته حتى لا يدخل عليهم وهم يتكلمون بشيء لا يريدونك أن تسمعه، ولا تتصنت لناس وهم لا يعلمون، صب في أذنه الآن الرصاص، ولا يتجسس على زوجه ولا على أولاده، عيب عيب عيب، ما يجوز. زوجك تمشي لا تضع على الجهاز شيء، هذا عيب، إذا ظهر شيء خذ به، إذا ما ظهر أترك الأمور، ولا تتجسس على أولادك، لا، ما إذا أظهروا شيء أنصح لهم، إذا لم يظهروه لا تتبع عورات الناس فيتتبع الله عورتك ويفضحك، ما يتجسس على ولا شيء، اللي ظهر خذ به والما ظهر لماذا الشريعة تقول أن الإنسان إذا كان مسافرا سفرا بعيدا لا يطرق أهله بالليل، لا يأتي أهله بالليل، لا يتخبون أهله، وإذا قرب من البيت يقول تروا أنا قريب، تريد ترى أهلك في فضيحة يا أخي؟ هذه الأمور تبقى مستورة، ما يحاول الواحد يكشف المستور، ما تدري. ذلك المسلم، ولذا كل إناء بالذي فيه، إذا كان عياذا بالله الواحد ولده خبيث أو زوجه أو جاره، مهما كان سيطلع عليه، مهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي، أي إنسان يخفي شيئا إذا تكلم يظهر، قال له تكلم لأراك، تكلم لأراك، الإنسان إذا تكلم تعرفه، مهما حاول أن يلف ما يقدر، ولا تعرف أنهم في لحن القول. هل المتقي مثل الفاجر؟ ما يخفى شيء. لذلك لا بد أن نتقي الله ونعامل الناس كما نحب أن يعامل. هل تريد واحد أن يتجسس عليك؟ إذا لا تتجسس على الآخرين، وتأخذ من الناس ما ظهر منهم، لا تتهم أحدا إلا إذا رأيت، الذي يظهر الفسوق ويظهر الفجور ما تقدر تقول طيب لأنه هو ما هو طيب، والذي يظهر الطيب ونقول طيب، والسرائر نكلها إلى الله، لأن السرائر من يعلمها؟ ولذلك جعل ضوابط، نقول فلان عقيدته طيبة لأنه يحب الصحابة ويحب الأئمة ويبر بوالديه ويصلي في الصف الأول وعفيف اللسان، هذا معتقد طيب، ونقول فلان معتقد غير جيد لأنه يسب الصحابة ويعق والديه ودائما لا يصلي في الجماعة، إذن هذا ما هو طيب. ولذلك لا يزني الزاني حين يزني، لذلك فيه عندنا إرجاء مستشري بين الناس، إرجاء، يقول فلان هو عقيدته طيبة لكن يرابي، كيف يرابي عقيدته طيبة؟ أصلا الآثام سببها ماذا؟ ضعف المعتقد والعمل من الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ثم استقاموا. والاستقامة منحة ربانية يعطيها الله للعبد إذا قام بما طلب منه، سأل الله وأصلح نيته وكابد الطاعات وابتعد عن الشبه وعن المحرمات، يرزقه الله الاستقامة وتكون سجية فيه، فذلك نفعه محقق وفائدته مؤكدة، وكل من خالطه استفاد منه. لكن هذا لا يكون إلا بعد ما لا مجاهدة. والذين جاهدوا فينا إذا استقاموا. قال استقم كما أمرت، قال قل آمنت بالله ثم استقم، هذا هو الدين. ومن ترك الشبهة لله عوضه الله، من ترك بيعة مشبوهة فيها ربح خوفا من أن يقع في الحرام عوضه الله، ومن خالف زوجه في مسألة مشبوهة أو ولده في أمر يريده منه عوضه الله، ومن عمل أمرا يريده الله وهو عليه صعب الله يعوضه. والله يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ويضاعف الحسنات. إذا نحاول أن نستقيم ونتعاون على الاستقامة. استقيم، إذا جلسنا لا نغتاب، إذا جلسنا لا ننمم، إذا جلسنا لا نجلس نتكلم في شيء لا يعود علينا في الدنيا بفائدة ولا في الأخرى بفائدة. العقلاء إذا جلسوا ينتجون لبعض، تعال نقرأ هذه الآية، هذه الآية تشكل علي، هذا الحديث ما معناه، طيب كيف نرضي والدي، والدي كبير وعنده أولاد من غير أمي وإخواني منه يحاولون أن يغضبوه علي مثلا، طيب كيف نعمل، كيف نرضي والدي ولا نقطع إخواني، يكون جلساتنا فيها أمور تنفع المجتمع، كيف نحفظ القرآن، كيف نفهم القرآن، كيف نساعد جيراني الذين يتخلفون عن الجماعة، يكون جلساتنا فيها شيء ينتج لنا، ما تكون جلساتنا تتكلم عن أمور أولا نفعها قليل وأحيانا لا نقدر عليها. نتكلم فيما ينفعنا ونقدر عليه، وإذا عملنا ذلك وأصبح هذا سجية لنا تكون جلساتنا كلها تدر علينا الخير والشياطين ينفر منا. إذا كنا جلساتنا لا نتكلم فيها فيما لا ينبغي كل واحد شيطان يمشي، ما يتحمل الجلوس إلا إذا كان فيه غيبة ونميمة وفيه لعب وفيه ضياع، إذا جاء الجد ما يريدك يمشي عنك. فلا خوف عليهم عند قدومهم إلى القبر وأهواله، ولا هم يحزنون عما ذهبوا عنه من المال والولد ومن الأحبة لما يروا من كرامة الله لهم. أولئك هؤلاء لا غيرهم ممن يقولون ربنا اللات أو العزى عياذا بالله وانحرفوا عن الحق، أولئك هؤلاء لا خوف عليهم، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها، أولئك أصحاب الجنة، أيوة أولئك أصحاب الجنة، أيوة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة، أولئك الذين هذه صفتهم أصحاب الجنة، بخلاف من لم يتصف بهذه الصفات. والصاحب هو الذي يلازم الإنسان ولا يفارقه، فأنت صاحب الجنة لا تفارقها، أي بعدين هذا الصح خالدين فيها لا تخرج منها، جزاء مكافأة وعوض وأجرة، أي بعملهم في الدنيا أو بالذي عملوه، بعملهم أو ما موصلية أو موصلية. ووصينا لما تكلم عن حق الله أتبعه بحق الوالدين، وهذا من عادات القرآن، عادات القرآن إذا ذكر الوالي حق الله يذكر بحق الوالدين لأنهما السبب بعد الله في إيجادك، وهما خط أحمر. الوالدان ما عندك إلا ترضيهم، ما لك حل إلا أن ترضي والديك. كل شيء يقولوه أو يريدوه غير حرام ترضيهم، أمروك أمر غير حرام نفذه، نهاوك عن شيء غير واجب، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا، والإحسان هو أن تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي التي تنفيذها لا إثم فيه والتي تركها لا إثم فيه. أما الإثم فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن لما أمر بعبادته وطاعته وبين صفات المتقين ذكر حق الوالدين، قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحسنا، وكل منهم قراءة سبعية. أحسن إليه يحسن إحسانا مصدر، وحسنا اسم مصدر، نعم، وكل بمعنى واحد، نعم. إذن وصى الله تعالى يعني الأولاد بالإحسان إلى الوالدين، وذكر في سورة الإسراء عندما قال ألا تعبد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا، ثم نبه على درجة إذا وصلها الوالدان يكون في برهم صعوبة شديدة، إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدد تهديد مبطل، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، من يعمل ذلك لأجل الله ومن يعمل ذلك ليقال، يستحي من الجيران ومن الأقرباء ومن الأصدقاء، فيكرم الوالدين وليس في قلبه إكرامهم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، من الإخلاص ومن محبة إيصال الخير لهم. ولذلك الوالدان أهم شيء تبحث عنه رضاهم، ما لك شغل في مصلحتهم، تقول هذا أبوي نريد مصلحته تعنفه مجنون، أهم شيء تنجو من النار يا أخي. والدك يقول لك جيب لي كذا، قل له يا أبويا، ما تقول له يا أبوي أنت عندك مال وعندك ما يكفيك لا تطلع لي، لا روح جيبوا له، ما لك شغل، يطلب حقك وهو عنده حقه، تحاول تنصح له، لا ارضيه بس، الوالدان ارضيهم، مالك حق تربيهم تبعها مصلحتهم، لا مصلحتهم ان يرضوا، اهم مصلحتك انت قبلهم ان يرضوا عليك. الطريقة التي تجعلهم يرضيان عليك افعلها من غير حرام، لأن مصلحتك أنت ودخولك الجنة مقدم على أن ترضيهم وتدخل أنت النار، تبحث عن مصلحتهم وتكون عقيتهم فيكون ذلك سبب في إباقك وإهلاكك. ولذلك قال في حق الأب الكافر أو الأم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما في الإشراك، وصاحبهما في الدنيا صاحبهما في الدنيا، يريد مال أتي، يريد لباس، يريد مركوب، يريد سكن، صاحبهما في الدنيا معروف. أما إذا قال لك افعل معصية قل له لا، لا افعل المعصية. ولذلك لا بد ممن عنده أبوان كبيران أن يجعلهم قبل الوظيفة وقبل الزوجة وقبل الولد وقبل التجارة وقبل الأصدقاء وقبل الفسحة وقبل كل شيء. هذا ما هو معقول، واحد مسلم والديه فوق 80 ويروح ويقول أنا وظيفتي في تبعد من هنا 1500 كيلو، يقول لا أنا أروح للوظيفة. إذا كنت لازم لك من الوظيفة خذ والديك وحطهم عندك، قل لهم تعالوا معي أنا لا أفارقكم ولا أريد أن أضيع وظيفتي، تعالوا وتجلسهم عندك. إذا كانوا يطلعوا الدرج أو ما عندك مصعد خليهم فوقك، وإذا كان الطلوع صبع لهم خليهم تحتك أو جنبك. إذا رحت تصلي تمرهم، إذا جيت تجيبهم، إذا عطشوا تسقيهم، إذا مريضوا تعالجهم. مسلم عندك آباء كبيرة تبعد منهم 1500 كيلو، الولد الذي في قلبك للولد هو في قلبه لك أنت، هو يريد أن يراك، متعته أن يراك. قال العلماء الولد ليس من الدنيا، الولد ليس من الدنيا. قالوا نعيم حبة محبة الوالد للولد مثل نعيم الجنة، ما يقع في قلب الوالدين للأولاد يشبه نعيم الجنة. فلذلك لا بد من تقديم الوالدين على كل شيء، على الزوجة والأولاد وعلى المال وعلى الأصدقاء وعلى الوظيفة وعلى كل شيء. فإذا رضي والداك وقمت بما تستطيع لهم كل شيء يبارك لك فيه ويسهل عليك، فيبارك لك في العمر ويبارك لك في المال ويبارك لك في الولد، ويكون شغل الوالدين الشغل يا ربي ولدنا عوضه عما فعل بنا وبارك فيه. وإذا كبرت واحتجت إلى أولادك يكونون بررا بك، لأن الإنسان أولاده يعملون له ما كان يعمل لوالديه، الجزاء من جنس العمل، فمن بر بوالديه برته أبناؤه. هذا من إذن قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحسنا حملته أمه كرها وكرها، كل قراءة سبعية وهم بمعنى واحد، زي الضعف والضعف، خلقكم من ضعف ومن ضعف، كره وكره، ووضعته كرها وكرها. يعني لما تعلق النطفة في رحم المرأة وتجلس أسبوع، كثير من النساء يأتيهم شيء يسمى الوحم، تأتيها آلام وغثيان ومتاعب لا يعلمها إلا الله، شيء من الألم والغثيان، وتستفرغ وتجلس شهر شهرين إلى أن يبدأ الجنين يتحرك تنفخ فيه الروح، وهي في أمور لا يعلمها إلا الله. إذن في بدايته ألم ومصاعب، وفي نهايته ألم ومصاعب لا يعلمها إلا الله. ووضعته أيوة، يأتي آلام الطلق والنفاس، وهي آلام يعني لا مثيل لها. قالوا السبب الذي كان أعز شيء في الدنيا على الإنسان الولد لأمه لما تنال فيه من متاعب، لأن كل شيء تتعب عليه تحبه، أي شيء تتعب عليه تحبه، أما الشيء الذي يأتيك بدون تعب ما يكون له قيمة. فلذلك أعز شيء في الدنيا الولد على أمه، لأن حملته كره ووضعته كره، ثم حمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. هنا في امرأة تزوجت وولدت 6 شهور، فزوجها جاء لعثمان رضي الله عنه وقال لي زوجي تزوجت ولدت 6 شهور، فجاء بها ليرجمها، فلما أرادت أن ترجم بكت أختها، فقالت لها والله ما قربني شخص وهذا لولده، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. فذهبوا بها، وجاء علي رضي الله عنه لعثمان فحكى عليه القضية، قالوا ليس لك ذلك، الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم قال وفصاله في عامين، فلم يبقى إلا 6 أشهر الولد ولده. قال والله صحيح. فطلبوها فوجدوها الله المستعان يعني حدت، وتألموا من ذلك. وهذا الذي يسمى دليل الإشارة في الأصول، وهو أن يفهم شيئا من شيء في سياق لم يكن جاء لأجله ولكن فهم منه. ولذلك قالوا إذا حملته 9 شهور تنقص من 30 شهر 3 شهور، وإذا حملته 6 شهور ترضعه كم؟ 2 سنين كاملتين. أما إذا زادت تنقص على قدر ذلك. المهم الرضاع وحمل يكون 30 شهرا. وكذلك فهم العلماء من حديث عبد الرحمن بن يعمر الضريس أو الضريس لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وقال له أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ولم يبق حبل من هذه الحبال إلا وقفت عليه، الجبال الصغيرة التي حول عرفة، هل لي من حج؟ قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فقد تم. ففهم العلماء من هذا أن الذي لا يبيت بمزدلفة وقام بالأمور قد تم حجه، لأنه إذا جاء آخر جزء من الليل لعرفة لا يمكن أن يبيت بمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من الليل. إذا كان جاء لعرفة آخر جزء من الليل قال فقد تم حجه، ويستحيل يبيت بمزدلفة في ذلك الوقت. فدل هذا على أن مزدلفة ليست ركن من الحج، وإنما هي من الواجبات التي تجبر، أما الأركان لا تجبر، لا بد من فعلها. فدل هذا الحديث على أن مزدلفة تجبر وأنها ليست لازمة. نعم، هذا أيضا دليل الإشارة. وكذلك حمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين. نعم، حتى إذا بلغ أشده 18 سنة وتستمر إلى 40 سنة وبلغ 40 سنة قال ربي هذا الشخص أوزعني ألهمني وأكرمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قيل أبو بكر وقيل غيره، والعبرة بعموم الألفاظ. نعم، قيل أسلم وأسلم له والده وأسلم له أبناء أبنائه، ولا يعرف هذا إنسان من الصحابة أسلم وأسلم والده إلا أبو بكر جميعا. والله تعالى أكرمه وهو كان عبدا شكورا، ولذلك أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسل أبو بكر، ما يلحق أبو بكر، ما لا مثيل لأبي بكر. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قلتم وقال وفعلتم، ما لأحد عندنا يد ما كافأناه إلا أبا بكر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، إن كنا لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولذلك من يسب أبا بكر خاطر بنفسه. أفضل البشر بعد الرسل يسب، هذا أمر شنيع. أفضل البشر من هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، كيف يسب كيف يشتم؟ نرجو الله السلام والعافية. ومن يضلل الله فما له من هاد. ولذلك أبو بكر وعمر هما الشيخان، كنت أنا وأبو بكر، فعلت أنا وأبو بكر، إذا جئت ولم أجدك تجد أبا بكر، تجدي أبا بكر، ما وجدت أبا بكر تجد عمر. فلذلك ينبغي لنا أن نتعود على قبول الحق ممن قاله، ولا نتكبر عن قبول الحق، فإن التكبر عن قبول الحق مهلكة. والمتكبرون لا ينال العلم متكبر. أيوة أبو طالب ما الذي منعه من الإيمان؟ نرجو الله السلام والعافية. قال هذا ابن أخي يتيما كيف أتبعه وأنا سيد البطحاء وابن سيدها، نتبع ابن أخي يتيم؟ لا، وهو يعلم يقينا أنه مرسل من عند الله، وقال ذلك في شعره الجزل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولما جاء قومه له وقالوا له: هذا ابن أخيك، إن أراد مالا أغنيناه، وإن أراد زواجا زوجناه، وإن أراد رئاسة رأسناه، يترك آباءنا ويترك ديننا. فقال: والله أنصفوك يا ابن أخي، أنصفوك. فكأن نبي الله، والأثر فيه ضعف في السير، ما هو قوي هذا الأثر، قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى أموت وأظهره الله. وبكى. فقال له عمه: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة البيت. ولذلك إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، هذا من إعجاز هذا الدين وجماله، رجل فاجر يؤيد الله به الدين. نعم، وفي بعض الروايات الكافر. نعم. إذن أوصانا بالوالدين، وأومأ إلى لما لا أوصانا بهم، لأن الأم حملته كرها أو كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، ولأن قال: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، ثم أبوك في الرابعة، لأن الأب لا يتعب مثل تعب الأم. ولذلك قانون المعاوضة كما نقول، أن الأم تعبت كثير أجرها كبير وحقها كبير. جاء واحد لمالك قال له: أمي تريد مني كذا وأبي يريد مني كذا. قال: لا تغضب أباك وأطع أمك، لا تغضب أباك وأطع أمك. كيف هذا؟ لذلك لا بد للولد أن يعطي للوالدين، وإذا كان الوالدان يتغايران فلا تذكر هذا عند هذا، يمكن الوالدان يتفرقان ويكون بينهم نفرة. أنت لا، أذكر الوالدة عندها وأذكرها بالخير، وإذا جئت للوالد أذكره بالخير، ولا تأتي لواحد منهم للآخر حتى يرضى عنك كل واحد. حاول أنك تؤلف بينهما، لا تكون سبب في النفرة بين والديك، لا لا، كن سبب في التأليف بينهما. وهذا شيء يرزقه الله لبعض الناس، بعض الناس الله تعالى يجمل عنده فعل والديه، هذا من يريد الله أن يرزقه البروه، يكون كل شيء يفعله والده جميل عنده، هذا هو الذي يكون بارا، لأن الإنسان ضعيف وكله أخطاء، فالذي الله يقذف في قلبه أن يبر بوالديه يكون كل شيء يعمله الوالدين جميل عنده، هذا هو الذي الله أراد له أن يبر بوالديه. أما تفعل شيء وأنت كاره، هذا ما هو برور، هذا مجاملة. قال: ربي أوزعني، ألهمني ووفقني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وارزقني أن أعمل صالحا ترضاه مني، وأصلح لي في ذريتي، لأن صلاح الذرية هو امتداد للوالدين الذرية. ولذلك أهم شيء يستثمر فيه العاقل أولاده. الاستثمار المربح يكون في الأولاد، يعلمون ويربون ويكرمون ويرفعون عن السفاسف ويحافظ عليهم عن الضياع. الاستثمار في الأولاد مربح ومثمر، وهو عمل الفضلاء والشرفاء. أكبر ربح أن يستثمر العاقل في أولاده من الصغر، تعطيهم للشيوخ أكفاء يحفظونهم القرآن ويعلمونهم المتون، وتبعده عن قرناء السوء، وتعرف الفضلاء تعلقهم بهم من الشيوخ ومن الجيران ومن الأصدقاء الطيبين. فإذا استثمرت في الولد فإذا كبر فإذا هو بر بك، وإذا هو جمال وعز ورفعة للإسلام والمسلمين. ولذلك منن الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأبناء. نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. فلذلك يعني الزراعة في الأولاد والنشأ هذه مربحة جدا، لذلك لا نضيع من نعول. وأهم شيء أن يتعلموا التعلم، إذا تعلموا يرتفعون عن السفاسف. وأضر شيء صحبة الأشرار، صحبة الأشرار للشباب مدمرة ومضيعة. نعم، إني تبت إليك وإني من جملة المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم، أي نتقبل نحن الله عنهم، أو أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا. نتقبل عنهم أحسن، أو يتقبل عنهم أحسن، يتقبل أحسن نائب فاعل، أو نتقبل نحن عنهم أحسن ما عملوا، كلهم قراءة سبعية وصحيحة. نعم، ونتجاوز عن سيئاتهم، أو يتجاوز عن سيئاتهم من جملة أصحاب الجنة، أو وعدهم الله وعد الصدق الذي كانوا يوعدونه، أن من استقام فهو من أهل الجنة وهم استقاموا، فهذا وعدهم الذي أوعدهم الله. والذي قال لوالديه أف لكما، هنا بيّن صفات الذين بروا، وهنا بيّن صفات الذين عقوا. والذي قال لوالديه أف لكما، الغريب أن كثير من المفسرين يقول هذا ابن أبي بكر كان كافرا في مكة، ولكن ابن جرير وابن كثير والوالد قالوا هذا غير صحيح، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم وحسن إسلامه وهو من خيار الصحابة، هذا ما هو معقول. وبعضهم تعصب لهذا وقالوا صحيح عبد الله أو عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم، ولكن هو قال أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، إلى أن قال لهم أتيني بكبراء قريش، أتيني بكبار قريش من أجدادي عثمان وجده أبي بكر أظن، ما أدري لأمه، وأتوني بن جدعان، وأتوني بقصي، هؤلاء الأكابر أتوني بهم. فقيل الكلام أوله لعبد الرحمن وآخره لأجداده حتى يكون الكلام لا يضرب بعضه بعضا، لكن هذا استبعده بن جرير وبن كثير واستبعده الوالد في الأضواء. ومنهم من تعصب لهذا وأشار إليه وهو في المقباس والقرطبي، وقالوا هذا قبل إسلامه، ولكن أسلم وحسن إسلامه، وكان آخر الآية أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم، هم أجداد من كفار قريش الذين ماتوا على الكفر. ولكن نفس هذا الكلام ما قبله كثير من المفسرين، وقالوا هذا في غيره وأبهم ولم يذكر في التفاسير. نعم، إذن والذي قال لوالديه غير عبد الرحمن أو هو على القول الضعيف، أف لكما، أف أف أف، ثلاث قراءات سبعية متواترة. وفي هناك قراءات كثيرة، وهذه الكلمة من أكثر الكلمات قراءة. قراءات أخرى أف وأف وأف وأف وأف، اللي سبع منها ثلاثة أف وأف وأف، هذه هي المتواترة. وأف كلمة تضجر تدل على عدم الرضا، أف. فلا تقل لهما، كلمة تدل على عدم الرضا، أف لك. مثل الواحد لما والداه يأمرانه بشيء يقول يعني كذا يتنفس، لا تقل هذا لوالديك، ما يصلح هذا، قل حاضر. لذلك والله نرجو الله أن يتوب علينا، توب علينا، ما فيه أجمل من الاستقامة. نعم. أتعدانني أن أخرج من القبور إن مت وقضت القرون من قبلي ولم نرى أحدا طلع؟ وهما يستغيثان الله يسألان الله اللهم اهدِ ولدنا، ويقولون له ويلك عقوبة وهلاكا ومصيبة تقع فيها، آمن قبل أن تموت على الكفر. إن وعد الله حق، أي من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيقول ما هذا الذي تذكرونه من البعث إلا أساطير الأولين، كتابات الأولين، وأسطورهم ما كتبوه وما ورثوه لمن بعدهم. أولئك الذين ذكروا ممن كذب ولم يؤمن، حق ثبت عليهم القول في جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. وهنا وقف مع الجن، الجن غامض، هل أرسلت الرسل من الجن؟ هل يدخلون الجنة؟ أمور غامضة غامضة، والبحث عنها في شح. وفي كتاب عمله بعض الفضلاء في الأردن عن الجان، ولكن هذا ما هو واضح، لعلنا إن شاء الله نكمل.